الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الجزية، وهي على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح فتتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق، كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 1200 حلة، ولأن الموجب هو التراضي. والحلة كانت تطلق على الإزار والرداء، الحلة من إيه؟ من ثوبين كانت يعني. فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه الاتفاق. وجزية يبتدئ الإمام وضعها، يعني الجزية الموضوعة بالاتفاق أو بما تواضع عليه، تواضع يعني اتفق أهل البلد مع الإمام، لا يزاد عليهم. طيب، لا ينقض، ماشي. هذا ما هو إيه؟ الجزية التي وضعت بالإيش؟ بالتراضي. وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب الإمام على الكفار، يعني بلاد فتحها الإمام ولم تكن فتحت قبل، فيبقى هذه ما يتصالح عليه إيه معهم، ماشي، يبتدئها. وأقرهم على أملاكهم، فيضع على الغني ظاهر الغنى في كل سنة 48 درهما، يأخذ منهم في كل شهر 4 دراهم، وعلى وسط الحال 24 درهما في كل شهر درهمين. طيب. وعلى الفقير المعتمل، يعني الذي يعمل، وعلى الفقير المعتمل 12 درهما في كل شهر درهما. اقرأ هذا عندنا. وقال الشافعي، وهذا عندنا وقال الشافعي رحمه الله: يضع على كل حالم دينارا أو ما يعدل الدينار، الغني والفقير في ذلك سواء. يعني عند الشافعي لم يفرق بينهم بغنى أو بفقر، فقال يضع على كل حالم دينارا أو ما يعدل دينار، يعني من الفضة، والغني والفقير في ذلك سواء. لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: خذ من كل حالم وحالمة دينارا أو عدله معافرا. معافر يعني ثياب معافرية كانت موجودة عند أهل اليمن، ماشي، من غير فصل، يعني عدل الشيء ما يساويه من غير جنسه. عدل الشيء ما يساويه من غير جنسه، لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. عدل قلنا ذلك في التفسير أم لم نقله؟ طيب. ولأن الجزية إنما وجبت بدلا عن القتل حتى لا تجب على من لا يجوز قتله بسبب الكفر، كالزوارير والنسوان، وهذا المعنى ينتظم الفقير والغني ومذهبنا. بس ثواني، قف هنا كده. يعني عندنا نحن فرقنا بين الغني والفقير، قلنا على من تجب، تجب على لا تجب على، تجب على من يجوز قتله، ولكن هناك أصناف لا يجوز فكل من لا يجوز قتله لا تؤخذ منه الجزية، كالنسوان والصبيان والمنقطعين للعبادة والزمن والمرضى، لا نأخذ منهم الجزية لأنها عقوبة على كونهم يستطيعون، كانوا يقاتلوننا وهؤلاء لم يقاتلوا. نعم. ومذهبنا هنبتدي نتكلم عن أدلة إيش مذهبنا. ومذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ولم ينكر عليه أحد من المهاجرين والأنصار ولأنه وجب نصرة للمقاتلة نصرا للمقاتلة يعني المقاتلة هم مين؟ الغزاة بمنزلة خراج الأرض وهذا لأنه وجب بدلا عن النصرة بالنفس والمال وذلك يتفاوت بكثرة الوفر و فهذا يتفاوت يعني بالكسرة الوفر أموال وافرة وأموال غير وافر فلا نسوي بينهم فكذا ما هو بدله وما رواه محمول على أنه كان ذلك سلحا ولهذا أمره بالأخذ من الحالمة وإن كانت لا يؤخذ منها يعني الحديث خذ من كل حالم وحالمة طب والحالمة لا يؤخذ منها لأنها ليست من أهل الحرب والقتال مش كده ولذلك لا تقتل فدل فهنا أوجب فقال إن هذا ما هو بالإيش بالصلح ما صلح عليه كما تصالح مع أهل تغلب سيدنا عمر وغيره فذلك محمول على أنه كان صلحا ابتداء ماشي ولكن مذهبنا لو كان هذا الذي ذكره عن حديث معاذ هو القول أو هو الحكم كل حالم وحالمة لو كان كل حالم لما خالفه عثمان وعمر وعلي يخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نجمع بين فعلهم وهذا الحديث بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان صلحا والقرينة الدالة على أنه كان صلحا أنه أوجبه على الحالمة الحالمة يعني النساء ماشي الكلام طيب هنا اللي أنا عايز أقوله ممكن تعرضنا لها في بداية الكلام في السير يعني انظر إلى ما قدر عليهم عندنا هذا الذي قدره سيدنا عمر وعليه العمل الغني 48 درهما في السنة الوسط الفقير وتؤخذ ممن يستطيع ذلك ولا تؤخذ عن آخرين يبقى كونها تؤخذ من القادرين على القتال وتؤخذ بهذا التفاوت بين موسر وغيره دليل على أن مسألة الجزية لا تدل على أن المسلمين متعطشين لأموال الناس أو متعطشون لأموال الناس لأن المسألة لو مسألة تعطش وقوم طامعون والجزية وسيلة من وسائل إكراه غير المسلم على الإسلام لما ذكر هذا القليل ولا ما فرق بين الفقير والغني ولا ما فرق بين من يقاتل ومن لا يقاتل ولا ما فرق بين راهب وغير راهب هذا لو كان الأمر أمر إكراه لأن غير المسلمين في هذه الأيام وغير هذه الأيام كانوا يقولون إن أجدادنا دخلوا في الإسلام كرها لماذا؟ دخلت جهنم كرها البعيد نقول له لماذا؟ يقول هذه الجزية أسلموا فرارا من الجزية لأنكم أكرهتموهم بأنكم إن لم تسلم سنأخذ منك الجزية نقول له لو أن المسألة مسألة إكراه على الإسلام لاستوعبنا كل ماله دخلنا بلد مثل هذه مثلا وجدنا عنده بدلا من البيت 10 بيوت وجدنا عنده بدلا من البستان 10 بساتين ويدنا معه من الذهب والفضة قناطير لو المسألة مسألة أكراه لقلنا له إن لم تسلم صادرنا كل أموالك لكن نحن نقول له لم تسلم ظل على دينك لا نكرهك على ذلك تعال ننظر حاله غني في السنة ستدفع 48 درهم، 48 درهم. الدرهم يا مشايخ لا يساوي 3 جرام من الفضة، 3 غرامات من الايه من الفضة. طب 48 في السنة يعني في الشهر كم؟ 48 على 12 الله يرضى عليكم، أربعة دراهم. طيب 4 دراهم على أغناهم الذي يملك القناطير المقنطرة يدفع إيش؟ 4 دراهم. 4 دراهم يعني 4 × 2 = 8 يعني حوالي 10 جرام من الفضة. الفضة اليوم كم جرام الفضة؟ يعني ستجده يعني يمكن 2 سوم أو 2000 سوم كما تقولون. يعني لما تضرب بقى 2000 سوم في 4 بكام يبقوا؟ 8000 سوم. هذا ما يجب على أغنى أغنيائهم حتى نستمع قريب. ما بقول لك يعني أغنى أغنيائهم هيدفع دول 8000 سوم. هذا هذا هل يكره؟ لا، سأسلم إنهم سيحاطوا بمالي، يأخذون مني 8000 سوم في الشهر. كيف ذلك؟ هل يتصور؟ طب تعال للمتوسط كم؟ 4 يعني هياخذوا منه 4000 سوم في الشهر. طيب الفقير هياخذوا منه كل شهر درهم واحد. هذا هو ما يكره الإنسان على ترك دينه؟ والله لو كان هذا إذن أنتم تعلمون أن دينكم باطل، بعتموه بالرخيص. فهذا يعني أنا هذه الأشياء طبعا غير مطبقة الآن، لكن أنا لأنك ممكن تواجه دينكم انتشر، إما أن يقتل وإما أن يحاط بماله وإما أن يسلم. ننظر ما هذا الذي نأخذه منكم؟ كما إذا أكره إنسان إنسانا الآن قال له إن لم تدفع لي كل شهر 2000 سوم سأكرهك على ترك دينك أو قتلتك، ترى هذا إكراهان؟ لو قال لا أسلم يبقى هذا عنده دين من الأصل. فكلام هم يقولونه ولكن نحن نفنده، أي دين هذا؟ أغنى الأغنياء لن يدفع إلا إلا 4 دراهم فقط. الوسط يدفع كم؟ 2. الفقير فضلا عن المرأة ليس عليها، الطفل ليس عليه، المنقطع للعبادة ليس عليه، يبقى كيف يتهم الإسلام بأنه فرض الإسلام بالقوة إلا حرم الناس وأموالهم وصدرت أملاكهم يا شيخ أحمد؟ هذا كلام طبعا مفند لا يستطيعون قوله. ثم أنتم عندما الإسلام فتح البلدان في كل الدنيا يفرض على الشعب ضرائب، هذا أمر من قديم مش كده؟ يفرض عليهم دفع جزء من المال للدولة. طيب حتى الأنظمة الحديثة اليوم في أمريكا في بريطانيا في أي من هذه البلاد كل مواطن عليه أن يدفع شيئا ما نسميه هنا ضرائب أو غيره، في كل بلد تسمى هذه التسمية. طيب هل الأموال أو هل المال الذي يحصل من غير المسلم يساوي ما يحصل من المسلم؟ لا بل أقل. المسلم يحصل منه زكاة المال، زكاة الذهب والفضة، زكاة النقود، ويحصل منه زكاة الإيش؟ السوائم، ويحصل منه زكاة الزروع والثمار، ويحصل منه زكاة التجارة، وكل ذلك لا يحصل منكم. المسلم عليه كفارات تلزمه. ما الذي يلزمك أنت؟ ليس إلا الجزية أو الخراج، ولكن المسلم يلحق. فيبقى هو بالعكس، ده هو يعني لا يسلم فرارا من الإسلام لو المسألة مسألة أموال، لأنه سنقول له تعالى هذا هنا عندك تسع من الإبل، هات شاء، عندك كذا، عندك كذا، هات هات هات هات، ولكن أنت لن نأخذ منك إلا إيه؟ إلا هذه الجزية والخراج الذي ستدفعه فقط، هذا اللي سنأخذه منك. أو أنك إذا كنت منتقلا من بلدك دار الحرب إلى دار الإسلام، الذمة لا يؤخذ منه إلا ما أخذ من المسلم وضعفه، وهو المسلم ربع العشر، أنت نصف العشر. الحرب سيدفع عشرا، ليس إكراها للحرب ولكن معاملة بالمثل. ولذلك قلنا في باب الآية في كتاب السير لو أنهم لم يأخذوا منا. طيب، فيبقى كيف يدعون أننا أن الإسلام أكرأهم عن طريق الجزية وطريق الخراج وطريق كذا وكذا وكذا؟ ده لو كانت المسألة بالمال الذي يؤخذ كان الواحد يفر من الإسلام إلى أن يظل على دينه، ما أسلم، لأنه إسلامه سيجر عليه كل ذلك، عليك زكاة المال وعليك زكاة الفطر وعليك سوائم وعليك كذا وكذا وكذا، زائد ما يفرضه الإمام إذا احتاجت الأمة عليه. فهذا قول لا يعني لا يعقله أحد، ولكن هم يعني يعظمون من الأمور التي تثبت أن أجدادهم أكرهوا على الإسلام. فمرة يقولون أكرهوا لأن من لم يسلم يقتل، ومرة يقولون من لم يسلم يقولون من لم يسلم يدفع الايه الجيز، يعني اما اكراه بالنفس واما اكراه بالايش بالمال. اقول لهم نسيتم شيئا، لكن لا يمكن ان يتقولوا من اكبر وسائل الاكراه، الاكراه بالعرض. هل انتهك المسلمون اعراضكم؟ أبدا. هل قال إن نساء غير المسلمين في المجتمع الإسلامي حل للمسلمين؟ فلو المسألة إكراه لأدخلوها، إكراه بالنفس وإكراه بالمال وإكراه بالعرض. وأعظم أنواع الإكراه الإكراه بالعرض، يعني الإنسان إذا وجد عرضه سيعتدى عليه، يدافع عن عرضه ولو قتل في سبيله، يعني يبذل نفسه بدلا من عرضه. فلو المسألة مسألة إكراه، لكن وفرنا أعراضكم ووفرنا أموالكم ووفرنا نفوسكم، لم نكرهكم على الإسلام بالقتل أبدا. قلنا لكم أسلمتم أسلمتم، لم تسلموا عليكم جزية لأنكم لستم تكفرون والمسلمون يحمونكم وفي ويأخذون من ويأخذ الإمام من المسلمين أموالهم ولن يأخذ منكم وأنتم مواطنون كالمسلمين. فهذا أمر إذن لا يمكن أن يدعوه في وقت من الأوقات. نقول لهم طيب سنتصور أن الإسلام لم يقبل إلا أن تسلموا أو تقتلون، نقول لهم فكيف بقيتم أنتم إلى الآن؟ كيف بلاد الإسلام فيها يهود وفيها نصارى وفيها وثنيون؟ لو كان المسألة مسألة إما قتل وإما إسلام. طيب دخلنا البلدان أسلمتم أسلمنا تركناكم، لا تسلمون لا نسلم نحصد رؤوسكم. لو حصل ذلك أبقيت لهم ذرية؟ أتبقى لهم ذرية؟ أبقوا إلى الآن؟ أبقيت كنائسهم؟ أبقيت معابدهم؟ لا. إذن فأكبر شاهد على أن المسلمين لم يكرهوا أحدا على الإسلام بقاء هذه الذرية إلى الآن. فإذن دعواهم باطلة، دعواهم باطلة، لأنه لو كان إما إسلام وإما قتل فكيف بقيتم أنتم إلى الآن؟ هذه المسألة. الأمر الثاني، يقولون إن المسلمين ليسوا أهل البلاد التي دخلوها. يعني مثلا أنت عندك هنا في أوزبكستان، وأنا في مصر، والشام في الشام، والعراقي في العراق. دعوة غير المسلمين يقولون أنتم بلادكم جزيرة العرب، وأهل جزيرة العرب بعدين يقولون بلادكم الحجاز، وأهل الحجاز سيقولون إيه والعياذ بالله لو أنهم كفروا سيقولون بلادكم مكة، وأهل مكة يقولون إنه خرج من عندنا وذهب إلى يثرب، وأهل يثرب يقولون دخل مغتصبا، يعني لا وطن للمسلمين. تدرج. نقول لهم جيد كل هذا، ومن قال لكم إن العرب هم الذين استوطنوا البلاد؟ أبدا، العرب لم يستوطنوا البلاد. الجيوش العربية مهما بلغت أعدادها وفتحت البلدان أبقيت فيها؟ لم تبق، لم يخلف إلا حامية صغيرة وعين أمير، كانوا قلة. الجيوش المسلم 10,000 يفتحون بلاد واجههم فيها مئات الألوف. إذن من أين يكرهون البقية على الإسلام؟ ولذلك الإسلام لم ينتشر بسيف، لأن لو المسألة مسألة سيف ما تحرك المسلمون من جزيرة العرب. لهم تحركوا واجهوا من؟ واجهوا فرس وواجهوا روم، والروم والفرس كانتا أعظم دولتين في العالم وأعظم قوتين في العالم. فلو المسألة مسألة سلاح، جيوش فارس كانت بمئات الألوف، جيوش الروم بمئات الألوف، والمجانيق والأسلحة والمعدات وكذا، والمسلم يخرج على فرسه الصغير وهو هكذا لفتح البلدان وانتشر الإسلام، يأتون يقولون هذا المسلم الذي كالإصبع قهر هؤلاء الذين كالجبال وأكرهوهم وأكرهوا إسلام أناسهم على الإسلام، كيف ذلك؟ لا لا، يعني لا يمكن. المنطق يقول غير ذلك. المنطق يقول لو الأمر أمر سلاح كان عدم المسلمون في أرضهم قبل أن يفكروا في ملاقات هؤلاء، كانوا أرسلوا إليهم من يؤدبونهم، كما ظن كسرى لعنة الله عليه، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المملكة الفارسية ماتت إلى الأبد، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، هلكوا إلى الأبد. طب نيجي هنا، كسرى أول ما سمع لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسوله ماذا فعل؟ قتله ومزق رسالة النبي، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه على ذلك قال مزق الله ملكه، فمزق ملكه إلى الأبد. طيب ماذا فعل ساعتها كسرى؟ عندما أرسل إلى ولاته على حدود بلاد العرب أن اذهبوا وأتوني بهذا، اقبض عليه، هتوه، تأتي بمن لعنة الله عليك؟ ولذلك لما جاء هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم لقيهم واستقبلهم قالوا إن ربنا يعني كسرى أرسلنا، قال ولكن ربي قتل ربكم، ولكن ربي قتل ربكم. كان كسرى هلك هذا الذي مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض لو كان الأمر أمر سلاح والله ما كان المسلمين طلعوا من بلاد، من المسلمون الأوائل الصحابة ما خرجوا من إيش من بلادهم. فنحن أطلت الكلام في هذه المسألة لماذا؟ حتى تكونوا على معرفة وعلى دراية بمثل هذه الأمور، أي جزية هذه التي تكره المسلمين. الأغنياء من أهل الكتابين أو من غيرهم أهل الزمة زاد غناهم في عهد الإسلام لأنهم أمنوا على أموالهم، إنما كانوا في ظل الاستعمار أو في ظل الوطأة الفارسية أو القيصرية كانت أموالهم ليست لهم. أهل مصر كانت أو كانت مصر بقرة حلوب للرومان، للروم كمثل. لكن عندما دخلوا في دخل المسلمون الإسلام أو غير أو دخل بعضهم الإسلام وبقي بعضهم على دينه، ولذلك هل هو غلب المسلمون على غير المسلمين في هذه البلاد بمجرد دخول المسلمين؟ لا، ولكن على سنوات، بل الأمر استمر حقب كان يغلب فيها عددا غير المسلمين المسلمين، ولكن أسلموا تباعا لما وجدوا من معاملة الإيش الإسلام والمسلمين. طيب، يعني مما يذكر في التاريخ أن مش عارف الوليد بن عبد الملك أو غيره من أمراء المؤمنين من الدولة الأموية عندما زار مصر وسار في الوجه البحري بلاد الشيخ محمود، وهذه البلاد اللي هي بلاد الدلتا أخصب الأراضي في مصر مليانة البساتين والغيطان عن الحقول و و و فدخل مشى في قرية منها لا أذكر اسمها، فوجد امرأة من أهل الكتاب خرجت إلى موكبه وأقسمت عليه، أقسمت عليه يا أمير المؤمنين ادخل إلى بستاننا. فدخل أمير المؤمنين يدخل بستان مين؟ امرأة مسيحية أقسمت عليه، روح اقسم إليه، هل هناك من يقسم على رئيس أو ملك أو حتى وزير أو حتى محافظ؟ هذه أقسمت على أمير المؤمنين ملك الدنيا. فدخل وقعد وأتت بعشرات الوصائف الجواري، كل جارية منهن تحمل طبقا فوق رأسها، وقدمته لأمير المؤمنين. ما على كل طبق من هذه الطباق، يعني في بستان تضع له الإيش الفواكه، لا، نظر فوجد به من الجوهر والدراهم والدنانير ما يعجب ما حملته كل واحدة منهن إيه يعني بمشقة. قال لها ما هذا؟ قالت إنه من خيركم وخير عدلكم يا أمير المؤمنين، الوصائف وما على رؤوسهن لكم. عملت هدية لأمير الإيش المؤمنين. طيب، هذه المرأة قالت يعني أن ما يدره علي بساتيني في كل موسم أكثر مما قدمته إليك بمراحل يا أمير المؤمنين. طيب ادته الجواري وما على رؤوسهن من أطباق بها الحلي والجوهر والمال، هذه كان يأخذ منها إيش أمير المؤمنين؟ 4 دراهم في كل شهر، وهكذا. فهذا هو الإسلام، وليس كما يدعي البعض. بلادنا يعني بلد زي مصر لما استعمرتها إنجلترا كانت البقرة الحلوب للإمبراطورية البريطانية، هناك شيء يسمى متر الأنفاق. أكبر محطة صنعت في بريطانيا في وقتها أي محطة متر الأنفاق، هذه أموال ضخمة جدا تنفق عليها. الآن لو أرادوا أن يصنعوا من ذلك سينفقون عليه 100 ملايين الدولارات أو الجنيهات الاسترلينية عملتهم. هذه قصها علي أحد إخواننا يعني صبحه الله بالخير، قال عندما أول مرة ذهبت إلى بريطانيا إلى لندن وركبت متر الأنفاق، حطين وضعوا اللوحة التي تسجل تاريخ إنشاء هذه المحطة، الرخام كما أي مؤسسة أو أي بناء أو أي كذا، أو كما هذا مثلا مقر المركز الإمام البخاري، ستجد لوحة تذكارية مكتوب عليها افتتح في عهد كذا كذا كذا في سنة كذا، هم مكتوب عليها كل ذلك، وبني بريع القطن المصري في سنة كذا. مصر كانت أكثر بلد إنتاجية للقطن، وأفضل إنتاج قطن في العالم كان القطن المصري، كان يذهب إلى أي؟ بريطانيا. من ريع القطن في سنة بنت الإيش؟ متر الأنفاق بقطاراته بتجهيزاته بكل شيء. طب بأي حق تأخذون؟ فكانوا يعني وللآن الاستعمار يسرق البلاد التي دخلها. هل سرق المسلمون البلاد؟ لا. أمير المؤمنين كان رجلا فقيرا، رجلا فقيرا، رغم أن الأمة كلها صارت أمة واحدة. ولذلك في عام الرمادة، عارفين عام الرمادة؟ لما جاءت المجاعة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وجاع الناس، سيدنا عمر أرسل لسيدنا عمرو بن العاص قال له لما تأخر خراج مصر، فإن المهاجرين والأنصار يتضورون جوعا. فقال له يا أمير المؤمنين لأبعثن لك طعاما أوله عندك وآخره عندي. طيب سيدنا عمر ماذا كان يأكل؟ يأكل الزيت، وكان لا يحب الزيت، فدلوه أنه إذا غلى الزيت طبخه بالنار يكون أرق على بطنه، فكان يأكله هكذا، فازدادت بطنه ألما، وكان لا يأكل اللحم، حرمه على نفسه، وقال لن أطعم اللحم حتى يأكله أفقر بيت من بيوت المسلمين. لما يدخل اللحم في بيوت الفقراء أنا سأكله. طيب هؤلاء يغتصبون أموال البلاد التي فتحوها. هو خراج مصر اللي كان سيبعث سيدنا علي كسيدنا عمرو كان قهر وظلم، وهاتوا يا أولاد كذا ويا أولاد كذا اللي كذا اللي أنتم عبيدنا، لا، ليس أكثر مما ضربه عليهم، ليس أكثر مما ضربه عليه، ولكن عجله له عجل له الآه الخراج. طيب، فهل المسلمون أكرهوا البلاد الأخرى على الدخول في الإسلام؟ لا، هذا تاريخنا. ولذلك ليست في تاريخنا ما نستحي من ذكره، وليس في كتبنا ما نستحي من إعلانه. كتبنا دليل حضارتنا، دليل عدالتنا، دليل صدق ديانتنا، ليس عندنا ما نخجل من ذكره أو نستحي من إيه؟ من ذكره، لأن كل ما يذكر في كتبنا، في سنتنا، في قرآننا، لو أن الناس العقلاء ما أسلموا ولكن عرض عليهم ذلك لرأوه عين العدل بل عين الفضل. استيقظ يا أحمد خان، استيقظ، فانظروا إلي وأنت مغمض العين وأنت نائم، السمك ينام وهو مفتح العينين. هل السمك يغمض عينيه؟ لأنه ليس له جفون. فمن الناس من أنا رأيت من ينام وهو مفتح العينين. صحيح، كنت في الدراسات، درس في الدراسات العليا في لبنان، كان مجموعة قليلة وأغلبها كانت بنات، كانت موظفات، إحداهن قاعدة أمامي متحجرة العينين، أغيب وأنظر إليها، لا تلتفت، لا تفعل هذا على هذا، عملت هكذا ولا هنا، لا ترى. فناديت عليها: يا فلانة. قلت لها: أنت نائمة وأنت مفتحة عينيك. فعلا عم أحمد خان كذلك نائم ومفتح العينين. اقرأ يا حبيبي. نعم. توضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس لقوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. هذا دليل على أهل الكتاب، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية على المجوس. قال: وعبدة الأوثان من العجل. نعم، بخلاف عبدة الأوثان من الآه، هؤلاء لا يقبل منهم الآه، يا الإسلام يا القتل، هؤلاء فقط. يعني لو يعني كل سطر يدلك على أن الإسلام دين عالمي، يعني لو هو دين عربي والرسول عليه الصلاة والسلام متحيز لجنسه وأبناء جنسه، والصحابة تحيزوا لأبناء جنسهم، والقرآن من صنع محمد تحيز به لأبناء جنسه، لقال إيش؟ لقال: لا يقبل من أهل الأوثان أو أهل الأديان في كل الدنيا إلا الإيه؟ لقال: لا يقبل منهم إلا الإسلام. أما العرب يقبل منهم الإسلام أو الإيه؟ أو الجزية. أنتم تفهمون ما أقصد يا مشايخ؟ يعني لو الإسلام دين تحيز، دين تعصب لجنس، دين جنس معين، غلبت العصبية القبلية والعصبية الجنسية على الديانة، طيب، فرأى العرب أفضل من العجم، مش هذا هو التعصب؟ طيب، لو كان هكذا لقال العربي: يقبل منه الإسلام أو الإيه؟ الجزية، لأنه متحيز لأبناء جنسه. ولقال في الناحية المقابلة العجمية: العجمي لا يقبل منه إلا الإسلام، لا جزية، بل يقتل إن لم يسلم. هذا لو كان الإسلام دين إيه؟ دين تحيز ودين جنس، ومحمد صلى الله عليه وسلم رجل تذكر أنه عربي ولم يتذكر أنه داعي عربي، ولم يتذكر أنه داعية إسلام دين الله عز وجل. هذا هو كان يبقى مش يعني شفوق شفيق على على العرب أبناء جنسه. يا أخي تعالوا أسلمتم أسلمتم، لم تسلموا سنأخذ منكم الجزية هذه القليلة. وقال لغير العربي لغير أبناء جنسه الإسلام يا القتل، ولكن حدث العكس. فذلك أدل على أن على أن ديننا ليس دين تحيز، ليس دين عرق، ليس دين جنسية. الإسلام هو الجنسية، الإسلام هو الجنسية. فهم هذا الكلام. فقال هنا وعبدت الأوثان من العجم، ولكن حتى قلنا لماذا هو لم يقبل من العرب إلا ذلك، وقال لا يجتمع في بلاد العرب دينان، لأن العرب كانوا أعلم الناس بصدق رسالته، بصدق وأكثر الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء لمن أسلم. فكان هذا هو شأن الكفار من العجم من العرب. أما كل الكفار من العجم من أهل كتاب أو غير أهل كتاب، مجوس أو وثنيين، يقبل منهم الإسلام وتقبل منهم اقرأ. وفيه خلاف الشافعي رحمه الله، هو يقول إن القتال واجب لقوله تعالى وقاتلوهم، إلا أن عرفنا جواز تركه في حق أهل الكتاب بالكتاب وفي حق المجوس بالخبر، فبقي من وراء سن بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائح، غير ناكحي نسائهم أو آكلي ذبائحهم. فبقي من وراءهم على الأصل، ولنا أنه يجوز استنقاقهم فيجوز برض الجزية عليه ما دام هو أصل ما أن قاتل، فإما أن يسلم أو أن تكون عليه الجزية إذا رضي. طيب، وإن قاتلنا فإنه يجوز أن يسترق. طب ما هيسترق يعني سيبقى على إيش؟ على دينه. والدليل على أنه يجوز استرقاقه أو على جواز استرقاقه هو دليل على جواز أن يؤخذ منه الجزية. نعم. إذ كل واحد منهما يشتمل على سلب النفس منهم، فإنه يكتسب ويؤدي إلى المسلمين ونفقتهم في كسبه. وإن ظهر عليهم قبل ذلك فهو نساؤهم وصبيانهم فيء. هنا هذه هنا فيء يعني يعني غنيمة. طيب، هنا إن ظهر عليهم يعني انتصرنا عليهم قبل أن يختاروا الجزية قبل أن يختاروا الإسلام أو الجزية، يبقى هنا يأتي الاسترقاق. فاي يقسم بين المسلمين. اقرأ. ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا المرتدين، لأن كفرهما قد تغلظا. أما مشرك العرب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم. أيضا مسألة أخرى، وهو يقولون إن الإسلام شرع الرق، أنتم تشرعون استعباد الناس. نقول لهم كيف؟ قال كتبكم ناطقة بذلك، ونبيكم ملك أناسا استعبدهم، والصحابة وكذا وكذا. نقول لهم أمر جيد، هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت والمسلمون معهم الذين يسترقون فقط، أم كان هذا الرق أمر منتشر بين كل الخلائق؟ حتى في بعض بلاد الرومان غلب العبيد على الأحرار، يعني وفي أثينا أم الحضارات كما يسمى وأم الفلسفات، كان العبيد الرقيق أكثر عددا من الأحرار، وكان الرقيق في هذه الأيام يمثلون الآلة. تصور لو أن جئ النهاردة مثلا بلد من البلدان أمريكا مثلا أو بريطانيا أو روسيا أو مصر أو أي بلد من البلدان كده طلعوا قالوا ممنوع استخدام آلات الكهربائية والمحطات النووية والبخارية وكذا. تصور هذا الأمر، ممنوع استعمال السيارات وممنوع استعمال الدراجات وممنوع استعمال الطائرات. هل يتصور قيام المجتمع بعدما يعني تخلص المجتمع من كل هذا؟ كذلك الرقيق قديما كانوا محل الإيش؟ الآلة. ليس هذا تبرير لوجود الرقيق عندهم، ولكن الإسلام جاء بتشريع الحرية لا بتشريع الرق. فإن الإسلام جاء بتشريع الحرية في أنه كانت مصادر الرق كثيرة جدا. مصادر الرق الخطف مع القتال والاستيلاء على وهزيمة العدو، فكل من هزم صار عبيدا. منها أيضا الخطف، ناس تدخل تخطف تنهب رجالا ونساء وأطفال، ومن اختطف صار عبدا. منها القروض، إن أنت أقرضت إنسانا مالا عجز عن دفعه هو في دينه يسترق. ومنها صور أخرى، منها أن الرجل كان في أثينا وفي غيرها من بلاد الفلاسفة الكبار هؤلاء له أن يبيع امرأته، وظل هذا الأمر إلى ظهور بريطانيا العظمى. كان الرجل يستطيع أن يبيع امرأته، يعني أمر لم يبطلوه إلا حديثا، وأن يبيع أولاده وأن يبيع بناته. كل ذلك كان صور من أصور الاسترقاق. الإسلام جاء فمنع كل صور الرق وحصرها في إيش؟ في أمر واحد، ألا وهو الذين ظهر عليهم المسلمون بعدما تقاتلوا مع المسلمين. قال هؤلاء فقط، لكن لا الخطف ولا الدين ولا بيع ولا ولا ولا ولا شيء من ذلك. ثم بعد ذلك ضيق جدا المجاري التي يأتي منها الرق، ووسع المجاري التي يخرج منها الرق. كيف وسعها؟ الكفارات. طيب، كل الكفارات، عتق رقبة، عتق رقبة، وجعل من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه هي الإيه؟ هي العتق، هي الإيش؟ العتق. فظل على ذلك، وجعل من مصارف الزكاة إعانة الإيه؟ الرقيق على المكاتبين على فك رقابهم. والبعض قال بل يشتري، ده مذهبنا، وبعض المذاهب قال بل يشتري عبيدا ويعتقهم. وذلك ما جاء في رواية أنه زاد يعني الأموال في بيت مال المسلمين. فسيدنا عمر في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز قال لهم وزعوها على الفقراء، قالوا لا يوجد فقراء يا أمير المؤمنين، خلاص الناس اغتنت. قال زوجوا من لم يتزوج، من ليست عنده زوجة زوجوه. طيب، قالوا أيضا ظل فائن. قال اشتروا عبيدا وأعتقوهم. فبل الإسلام ضيق المنافذ أو ضيق مصادر الرق، ووسع منافذه التي يخرج منها الرق. هذا الله صلى الله عليه وسلم.